يا الله على بابك يا كريم يا كريم يا الله على بابك يا كريم يا كريم أرحب طلابك يا كريم يا كريم أقول على شانك يا كريم يا كريم يا شجر ميلك كيف أميل كيف أميل على جنبك على اليمين على اليمين يا اللي ظلمتونا خاف الله خاف الله ترحمونا خاف الله خاف الله اللي ظلمتونا خاف الله خاف الله ترحمونا خاف الله خاف الله ويل انت يا هي يا هي والله انت يا هي يا هي والله انت يا هي يا هي والله السبي يا بلية تبا يا ربي عليا والله السبي يا بلية تبا يا ربي عليا والله المحبة بلية تبا يا ربي عليا والله المحبة بلية تبا يا ربي عليا عمي عبد الله اي والله قالي كتاب الله اي والله زوجني بلية اي والله بلية على قدي اي والله على قد سني اي والله على قد توبي اي والله على قد خشمي اي والله جبل البزورة اي والله ورابو الكورة اي والله ويجو المركز اي والله المركز الصيفي اي والله يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى ما عندي خبر يا بابا والخبر عند الحبايب ما عندي خبر يا بابا والخبر عند الحبايب يا ليلتي ليلى يا ليلة الباري شفت القمر الصارح والشيبون كريهي القربون شرقي يا لبيك إسلام البطولة كلنا نفس الحبا كلنا نفس الحبا لبيك واجعل من جواجم لا لعزك سلما سلما سلما لبيك ناطشا لوحدك الشباب لو اتبع لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك هذه الجموع غدا تجمع شملها في دولتي شملها في دولتي